بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 25، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النجوى الحديث الهامس، التناجي بين الناس، التهامس بينهم. لا خير في كثير من نجواهم، فيما يتهامسون به فيما بينهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. رحم الله امرؤا قال: خيرا فغنم أو سكت فسلم. كلام ابن آدم كله عليه لا له، ما خلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو ذكر الله عز وجل. روى الحديث يقول: فناشدت راويه فقال: هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما سمعت الله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أما سمعت الله يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ أما سمعت الله يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ لا خير إذن فيما يتهامس به الناس ويتخاطبون به فيما بينهم. لا خير في كثير من، إما أن يكون شرا وإما أن يكون من الثرثرة وفضول المباحات والتي قد تضر إلى الوقوع في مذموم وإلى الوقوع في مناهي شرعية. إلا من أمر بصدقة. الصدقة من أي نوع؟ يتصدق من ماله، يتصدق من علمه، يتصدق بخبرته، بأي نفع كان. بل حتى العبادات القاصرة من جملة الصدقات: التسبيح صدقة، التحميد صدقة، التكبير صدقة، كل هذه صدقات مشروعة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أو أمر بالمعروف، إذا أطلق الأمر بالمعروف يشمل النهي عن المنكر، لكن إذا ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر فالأمر المعروف يشير إلى المأمورات، والنهي عن المنكر يشير إلى المناهي والمحرمات. أو إصلاح بين الناس، عبودية الإصلاح بين الناس من أرفع وأجل مقامات العبودية، أفضل من نوافل الصيام والصلاة والصدقة. ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالذين يصلحون بين الناس لا يهدرون أوقاتهم عبثا، ينفقونها في عبودية عالية مقامها سام كريم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، والصلح خير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إذا أحسنت القصد وأخلصت النية فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فينبغي أن تجعل القصد لله خالصا، وأن تجعل العمل للسنة موافقا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن سعيت في إصلاح بين زوجين متناشزين متخاصمين، أو بين أخوين في المسجد متغاضبين، فسل الله بسعيك بينهم ما في صدورهم من غل عبودية من أرفع مقامات العبودية وأجلها، لأن نقيضها، لأن فسادة البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. أكد الله جل جلاله على هذا المعنى النهي عن النجوى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. كان اليهود يتهامسون سرا بما يثير الريبة والشك في نفوس المؤمنين فيحزنهم ذلك، ويتحدثون سرا بما فيه إثم وعدوان ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوا إلى رسول الله حيوه بما لم يحيه به الله، يقولون: السلام عليك يا محمد، السلام الموت. كان يقول: عليكم. إذا كان السلام علينا فالسلام عليكم أيضا. سبيل الموت غاية كل حي، كل شيء هالك إلا وجهه. أمنا عائشة سمعتهم يقولون هذا، قالت: عليكم السام والذام واللعنة يا أشباه القردة والخنازير. قال: مهلا يا عائشة. قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما قلت؟ قالوا: السام عليكم. قلت: عليكم السام، علينا وعليكم. الموت لا يستثني أحدا من الناس، لا نبي ولا من دونه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. ذهب المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كل شيء هالك إلا وجهه. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له. المشاقة المحادة والمعاندة، تكون أنت في شق ومن تشاققه في الشق المقابل لك، المشاققة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من يخالف الرسول ويعانده من بعد أن ظهر له الحق ويسلك طريقا غير طريق المؤمنين وما هم عليه، نوله ما تولى، نتركه وما توجه إليه، لا نوفقه للخير، يرفع الله عنه عصمته فقد سقط من عينه، ويدخله نار جهنم يقاسي حرها، ويا ويله ويا شقاءه. فمن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية وبالبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيلهم هو طريقهم، ما اتفقوا عليه من أمر دينهم في باب العقائد، في باب الشرائع، في باب الأخلاق، في باب المعاملات، نوله ما تولى، نتركه وما اختاره لنفسه، نخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه فتركه. وجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في الضلالة حائرا، وأن يزداد ضلالا إلى ضلاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عكس كده، أن من لم يشاقق الرسول ولم يتبع غير سبيل المؤمنين، بل كان قصده وجه الله عز وجل واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، فإن الله جل جلاله لا يوليه نفسه وشيطانه حتى وإن وقع منها فوات وزلات وعثرات وسقطات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إنسان اختار طريق الرسول، اختار طريق الاستقامة والطاعة والموافقة، ثم عثر مرة، سقط مرة، ضعف مرة، الله جل جلاله لا يرفع عنه عصمته، لا يخذله، بل يأخذ بيده، يقيل عثرته، يفتح له أبواب التوبة، يوفقه إليها ويرده إليه ردا جميلا. في فرق بين من أخذ موقف المعاندة والمحادة والمشاقة كموقف العلمانيين والذين في قلوبهم مرض، وبين من وقف موقف الاستقامة والطاعة لكن مقتضى الضعف البشري والجبلة البشرية، مرة يسقط، مرة يضعف، مرة يتعثر، الله جل وعلا يقيل عثرته ويغسل حوبته ويوفقه إلى الرجوع إليه ويرده إليه ردا جميلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الشرك محبط للأعمال كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال بعد ذلك طائفة من أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. في أول السورة قال وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهنا قال فقد ضل ضلالا بعيدا، تأكيد على الخيبة والضلال والخسران. هذا في مقابل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع سبيل المؤمنين عصمة ووقاية، وهذا يدل على أن ما أجمعوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، وما اتفقوا على خلافه كان باطلا. ولهذا بنقول إذا جاءك أحد الناس بأمر جديد محدث لم تسمع به من قبل، سأله هل لك في ذلك سلف؟ من ذا الذي سبق إلى القول به ممن مضى من أهل العلم؟ إن كان القول محدثا من كل وجه فألق به وراء ظهرك، لأن ما اتفق عليه المسلمون من أمر دينهم فهو الحق، إجماعهم معصوم. الشيعة يقولون بعصمة الأئمة، ونحن نقول بعصمة الأمة. فإن الله عصم مجموعة هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة أو باطل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل المعاصي دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والآية هنا تتحدث عن المغفرة بغير توبة، من مات غير تائب، لأن من مات على توبة تاب الله عليه ولو كان مشركا. الشرك يغفره الله بالتوبة. فإذا رأيت الآية تفرق تقول هذه الكتلة تغفر وهذه الكتلة لا تغفر، الحديث عن من مات غير تائب، لأنه لو كان الحديث عن التائبين لما فرقت بين الشرك وما دونه. الله جل وعلا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، شيطان، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أصنام يعبدونها من دون الله على صورة الإناث كمنات واللات ونحوها، وهم في الحقيقة يعبدون شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ما هو؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شيطانا مريدا لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته، وقال: لأتخذن من عبادك جزءا معدوما في إغوائهم قولا وعملا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولأضلنهم، لأصرفن من تبعني منهم عن الحق، لأعدنهم بالأمان الكاذبة، لأدعونهم إلى تغيير خلق الله، إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل، وأدعوهم إلى تغيير الفطرة وما عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصرا من دون الله فقد هلك هلاكا بينا. طال الوقت ولا يزال في الحديث بقية، فنستكمل في الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.